بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نبتدئ الحديث اليوم من الحديث 66 بعد 400. يقول الإمام البخاري رحمه الله قال: حدثنا الغداني أحمد بن عبيد الله قال حدثنا كثير بن أبي كثير قال حدثنا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يكون الخرق في شيء إلا شانه. الخرق الجهل، الخرق الجهل. وإن الله رفيق، وإن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله رفيق يحب الرفق. الرفق اليسر، اللين، اليسر اللين ونحو ذلك. هذا الحديث طبعا صحيح. قال رحمه الله: وحدثنا عمر بن مرزوق أخبرنا شعبة عن قتادة قال: سمعت عبد الله بن أبي عتبة يحدث عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. خدرها ستر، ستر لها مكان للعذراء. أشد حياء صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الحياء؟ الحياء خلق محمود يحمل الإنسان على فعل المليح وترك القبيح، فعل المليح وترك القبيح، حياء. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فاصنع ما شئت. طبعا الحياء أيها الإخوة أنواع، أعظمها الحياء ممن؟ من الله. تستحي ممن؟ من الله أن يراك، أن يراك وأنت تفعل شيء لا يليه، فتستحي ممن؟ من الله جل وعلا الذي يراك. الثاني تستحي من الملائكة الكرام الكاتبين الذين يعلمون ما تفعل. النوع الثالث تستحي من الصالحين من الناس، من الوجهاء والصالحين. طيب الرابع تستحي ممن؟ من نفسك. تستحي من نفسك أن تفعل هذا الفعل والله قد أكرمك وخلقك وصورك، تستحي من نفسك. والنوع الخامس قالوا تستحي من نبيك صلى الله عليه وسلم، لأنه يوم القيامة سيكون شهيدا على أعمال هذه الأمة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على من؟ على هؤلاء شهيدا. وكان إذا كره شيئا عرفناه في وجهه، وهذا يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم، وسيأتي معنا، أو هو أنه لا يواجه الإنسان بما يكرهه فين؟ في إيش؟ في وجهه. هذا الإنسان بما يكرهه من شدة حيائه لا يواجهه أحيانا بما يكره. هذا الإنسان في إيش؟ في وجهه، وأحيانا قد يخبر من يخبره بهذا الشيء. قال وعن قال الإمام البخاري حدثنا أحمد بن يونس، طبعا من رفقة صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحياء، قال حدثنا زهير عن قابوس أن أباه حدثه عن ابن عباس قال الهدي الصالح والسمت والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة. الهدي السيرة والهيئة والطريقة، السيرة والهيئة والطريقة، السيرة والهيئة والطريقة، الهدي الصالح والسمت، الهيئة والاقتصاد يعني عدم الإسراف، يعني عدم الإسراف والاقتصاد جزء من 70 جزءا من النبوة. الحديث ضعيف، لكن في الحديث الحسن جزء من 24 جزءا من النبوة. قال يعني حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن المقدام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت على بعير فيه صعوبة، فيه إيش؟ صعوبة، يعني في بعض الروايات وكنت يعني أضربه، أضرب إيش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق، عليك بالرفق، فإنه لا يكون في شيء إلا زانه، لا يكون في شيء إلا زانه من الزينة من الجمال من الخير، الرفق ما يكون في شيء إلا إيش؟ إلا زانه، زان هذا الشيء، زانه من الزينة من الجمال، زان الرفق يزين إيش؟ يزين هذا الشيء. نعم، ولا ينزع من شيء الرفق إلا إيش؟ إلا شانه، إلا كان يعني شين لهذا الشيء، لأنه جانبه ماذا؟ الرفق، وخالطه العنف، وخالطه العنف. طبعا هناك مواطن، أقول هناك مواطن قد تخرج، مثل إيش؟ هناك مواطن قد تخرج في مسألة الرفق، مثل إيش؟ أي نعم، أحيانا يكون إنسان عنده علم ويفعل هذه الأشياء، قد تكون الشدة معه هي الحكمة، كنزع صلى الله عليه وسلم الخاتم ورميه فين؟ في الأرض، وقال يعمد أحدكم إلى جمرة فيضعها فين؟ في يده، فيضعها في يده. لكن الأصل، أصل الأصل في الدعوة ما هو؟ الرفق، هذا الأصل. الحد هنا يقول الله ولا تأخذكم بهما إيش؟ رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. في مواطن قد يكون ماذا؟ الشدة أولى من الرفق، لكن الأصل ما هو؟ الرفق. قال وحدثنا يقول الإمام عبد العزيز قال حدثنا الوليد ابن مسلم عن أبي رافع عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والشح، إياكم والشح. ما هو الشح يا شيخ علي؟ الشح ما هو؟ البخل الشديد مع شدة الحرص، هذا ايش يسمى؟ شح، مو بخل، بخل ها زيادة. إياكم والشح. ولذلك أيها الأخوة أنا ذكرت أمس، ذكرت أمس في قوله صلى الله عليه وسلم ومن عن وش وهات، إيش ذكرت بالأمس؟ هذا خلق يكاد يدمر المجتمع. ما هو هذا الخلق؟ من يجيب عنه يا شيخ حمد؟ تطفيف، فيه جزء من الناس يأخذ حقه إيش كامل، وحقك إما لا يعطيك إياه أو يعطيك إياه إيش ناقص. ويل للمطففين، الذين اكتالوا على الناس وإذا كالوهم أو وزنوهم. وهذا ينافي، وهذا الخلق ينافي الإيمان، كمال الإيمان. يقول الله عليه وآله وسلم، اجلس اجلس يوسعك يوسعك اجلس، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لمن؟ لأخيه ما يحب لنفسه. لا يكتمل إيمانك حتى تحب للآخرين، كما أنك تحب ألا أن تعطى حقك كاملا وألا ينقص حقك، كذلك أحب للآخرين ما تحب لنفسك. سمحا واقتضى، سمحا واشترى، سمحا السماحة السماحة. أما يعني الشح، أقول إيش الشح، فهذا اسمع ماذا يقول عليه الصلاة والسلام: فإنه ولك من كان قبلكم سفكوا دماءهم. يا الله يا الله، سفكت الدماء من أجل إيش؟ والله أحياناً يا إخوة من أجل كلمة واحدة، كلمة واحدة قال له كلمة واحدة، وعلى طول طلع المسدس أو مدري إيش وقتله. من أجل ماذا؟ إيش؟ كلمة. لذلك يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، يقول: عشت في العراق وفي الشام وفي مصر. يقول: عشت في العراق، يختلف العراقيان 5 دقائق ثم بعد ذلك يطعن بعضهم بعضا بالسكاكين، هذا حال من؟ العراقيين. يقول: وعشت في الشام سوريا، قال يختلفان 1/4 ساعة ثم بعد ذلك بالكراسي. قال: وعشت في مصر، قال يختلفان 1/4 ساعة ثم لا يمس أحدهم الآخر. وهذا كمال صراحة، أقول هذا مدح للمجتمع المصري. ليس الشديد بالسرعة يا أخوان، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من هو؟ الذي يملك نفسه عند الغضب. انظر إلى دوامات العنف هذه ماذا تصنع في عالمنا اليوم؟ تهلك الحرث ويش؟ والنسل. أقول تهلك الحرث والنسل. ولذلك شدة الحرص، التطفيف، اللي يأخذ حقه كامل ولا يعطي الإنسان ولا يعطي الناس إيش؟ حقوقهم. هذا ماذا يصنع؟ هذا تكون النتيجة. يقول: فإنه أهلك من كان قبلكم الشح، سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامهم، وقطعوا أرحامهم، والظلم ظلمات يوم القيامة، والظلم ظلمات يوم القيامة. طيب، قال بعد ذلك رحمه الله: باب الرفق في المعيشة. حدثنا حرمي بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سعيد بن كثير ابن عبيد قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقالت: أمسك حتى أصحابي أو هذا الذي دخل ما اسمه؟ اسمه كثير ابن عبيد مولى الصديق رضيع عائشة. رضيع عائشة يعني أخوها. منين أخوها؟ منين؟ من الرضاعة. هذا وهو ثقة، أقول ذكره ابن حبان في الثقات اللي هو كثير بن عبيد مولى الصديق. إيش معنى مولى الصديق؟ يعني كان عبدا فاعتقه من؟ أبو بكر، وهو أخ لعائشة. منين؟ من الرضاعة. قال دخلت على عائشة أم المؤمنين فقالت أمسك حتى أخيط نقبتي. النقبة السراويل الذي لا يكون فيه موضع لشد الحبل، أي لا يكون له حجزة ولا يكون فيه نيفق، والنيفق الموضع الذي يخاط يدخل فيه التكة، فإن كان له نيفق فهي سراويل. نعم. فقلت يا أم المؤمنين لو خرجت فأخبرتهم لعدوه منك بخلة، يعني أن تخيط، أنها تخيط ثوبها إيش أو لباسها. نعم القديم. فقالت أبصر شأنك، يعني دع عنك. يعني إيش دع عنك؟ إنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق، يعني من لم يصلح الخلق لا يلبس الجديد، أي من يلبس الجديد في كل مرة فهو مسرف. فهو إيش؟ مسرف. والإسراف يعني لا يثبت، يعني لا يثبت هذا الإنسان حال المسرف، لا بد أن يتبدل حاله. ومن اقتصد لبس الخلق، يعني لبس القديم من ثياب، هذا مقتصد. يعني اليوم صاب ثوبك شيء يسير على طول يعني يغيره ويذهب يفصل له ثوب ايش جديد، لا اغسل هذا الثوب او خيط هذا الثوب وانتفع به. وش هذا؟ من الاقتصاد. هذا من الاقتصاد. اما ذاك الحال فقد يكون من الاسراف، وقد تغير عليك هذه النعمه. اقول تغير عليك هذه النعمه فانتفع به. اقول انتفع بمالك، انتفع بما اتاك الله جل وعلا. اقول انتفع بما اتاك الله تبارك وتعالى. طيب هذا الحديث حسن. قال إذن من يلبس الجديد في كل مرة فهو مسرف. نعم. والإسراف لما تثبته، يعني الإعدام العدم، يعني ما يبقى. ومن اقتصد لبس الخلق، يعني الشيء القديم. طيب باب ما يعطى العبد على الرفق. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد عن حميد عن الحسن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على ماذا؟ على العنف. ويعطي عليه على الرفق ما لا يعطي على العنف. وأنتم ترون أيها الإخوة في عالمنا اليوم أن أصحاب العنف هل يحصلون شيئا؟ أقول هل يحصلون شيئا؟ ها؟ هل يحصلون شيء؟ يعني هذا الرجل الآن اللي يقتل الناس، هذا الرجل اللي يقتل الناس هو وجيشه، يعني إيش لغة خطاب الشعب السوري؟ إيش يقولون؟ يعني أي واحد عامي رجل امرأة ماذا يقولون للناس؟ يقول لك السوري، يقول من تلطخت يديه بدماء فهذا يقدم ليش؟ للعدالة، للمحكمة. هنا فوق 93 إيش ألف. إذن لا تعايش مع قاتل، لا تعايش مع من؟ مع قاتل. هذا يقدم ليش؟ للمحاكمة. العنيف هذا يقدم للمحاكمة بما من أول ما سفك الدماء سقطت إيش شرعيته، خلاص سفك الدماء، خلاص يحاسب. أقول يحاسب فين؟ في الشريعة. أقول يحاسب يعني، وكتبنا عليهم فيها إيش؟ أن النفس بالنفس. إذن أيها الإخوة الكرام، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على من؟ على العنف. العنف ما يعطى الإنسان على العنف شيء، حتى حقك، حقه الذي له بالعنف يبطل، وتكون الزيادة لمن؟ لخصمه، كما مر معنا، تكون الزيادة لخصمه. إذا تعدى ترجع عليه، أقول ترجع عليه. إذا ندعو الجميع إلى الرفق، إلى ضبط إيش؟ النفس. قال باب التسكين. قال الإمام البخاري حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت أنس ابن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا. هذا منهجنا اليوم، هذا منهجنا اليوم الذي ينبغي أن نمشي عليه في الدعوة. أقول هذا منهجنا اليوم الذي ينبغي أن نسير عليه الدعوة إلى الله. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، ائتلف ولا تختلف. هذا المنهج الذي ينبغي أن يمشي عليه عقلاء اليوم، وهو منهج ربعي بن عامر. قال إن الله ابتعثنا لنخرج من؟ العباد، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى إيش؟ إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى إيش؟ إلى سعة الدنيا والآخرة. بل يقول صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثتم إيش؟ ميسرين، ولم تبعثوا معسرين. إذن وقد قلت لكم أن الصحوة اليوم ابتليت بقسمين أساءوا إلى الصحوة وأساءوا إلى هذا التيار، وهم الغلاة يا شيخ سيد، الغلاة في التكفير والغلاة في تبديع الناس وفي الشدة على الناس. هؤلاء نفروا من؟ الناس، وينطبق عليهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن منكم إيش؟ منفرين، إن منكم منفرين. فابتعد عن تكفير الناس وابتعد عن تبديع الناس إلا بدليل. وأحيانا قد يقع الإنسان في الكفر لكن لا يحكم بأنه كافر، إنما تقول هذا العمل إيش؟ هذا العمل إيش؟ كفر. وهذا العمل إيش؟ بدعة. لكن لا تحكم عليه بأنه مبتدع، ولا تحكم على الآخر بأنه كافر حتى تقيم عليه ماذا؟ الحجة، وتنتفي الشبهة والموانع. الشيخ سيد عايز ساعة ولا طيب؟ لا، اختر لنفسك. عايز ساعة؟ تفضل. إذن أيها الإخوة الكرام، قال يسروا ولا تعسروا، وسكنوا أي اتخذوا السكينة وهي الطمأنينة، اتخذوا إيش؟ السكينة وهي الطمأنينة. وسكنوا ولا تنفروا، لا تحملوا غيركم على النفور، لا تحملوا غيركم على النفور مما تكلفونهم من الأعمال. مما تكلفونهم منين؟ من الأعمال. يعني يا حبيبي أحيانا قد تكتفي مع الناس بثلاث في بعض البيئات ومع بعض الأشخاص، ثلاث بس، وبعدين تدرج معه. ما هي؟ الأمر الأول البعد عن الكبائر. أقول بعد عن إيش؟ عن الكبائر. يقع في مكروهات، يقع في مكروهات، لكن بعيد عن إيش؟ عن الكبائر والمحرمات. هذا أمر احرص على بعض الناس. والأمر الآخر ألزمه بالفرائض. ألزمه بإيش؟ بالفرائض. وقبل ذلك علمه يتعلم الولاء لله، محبة الله، ومحبة رسوله، ومحبة من؟ المؤمنين. إذا حققت مع بعض الناس هذه الثلاث فقد حققت خيرا كثيرا. لكن تلزمه بقيام الليل، تلزمه بصيام الاثنين والخميس، تلزمه بكذا، قد يمل ويترك إيش التدين بالكلية. إذا المسألة تحتاج يا حبيبي إلى فقه الأولويات، أقول فقه إيش الأولويات، شيئا فشيئا حتى يصل، حتى يصل تدرج، أقول إيش تدرج. جايك من بيئة، من بيئة مرة تحت الصفر، تبغى ترفعه إلى إيش؟ ما يقدر. إنك كما قال عمر بن عبد العزيز، وهذا يسمى فقه إيش، قال إنك إن حملت الناس على الحق جملة تركوه جملة، وإني أعالج المجتمع من أمور نشأ عليها الصغير وفني عليها الكبير. هذا شو يسمى فقه إيش يا شيخ علي؟ فقه التغيير، يعني يكون عندك فقه كيف تغير من المجتمع، لا تحمله على طول في ساعة في دقائق، ما تقدر، شوي شوي. أقول شيئا فشيئا، أقول شيئا فشيئا. إذن قال صلى الله عليه وآله وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا أي اتخذوا السكينة وهي الطمأنينة، ولا تنفروا أي لا تحملوا غيركم على النفور مما تكلفونهم من إيه؟ من الأعمال. وخصوصا يعني هذا في بيئات، طبعا البيئات تختلف من بيئة إلى إيش إلى بيئة، في بيئات مهيئة لعمل الخير وفي بيئات غير مهيئة. كثرة الشهوات والملذات عليهم من كل حدب وصوب. قال رحمنا الله وإياه وإياكم، قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: نزل ضيف في بني إسرائيل وفي الدار كلبة له، فقالوا: يا كلبة لا تنبحي على ضيفنا، فصحن الجراء في بطنها. فذكروا لنبي لهم فقال: إن مثل هذا كمثل أمة تكون بعدكم يغلب سفهاؤها علماء. على كل حال الحديث ضعيف، الحديث ضعيف موقوفا وروي مرفوعا، وهو في السلسلة الضعيفة برقم 3812. طيب إخواني، المقصود أن القيادة في هذا الحديث لمن؟ لمن؟ للعلماء ولا للسفهاء؟ ها؟ القيادة يجب أن تكون لمن؟ العلماء كبار عقل وعلم وفهم، يعني بإذن الله جل وعلا سيعبرون بهذه السفينة إلى برش الأمان. أما إذا قاد المسألة السفهاء فسيغرقون هذه السفينة، أقول سيغرقون هذه السفينة. إذا لا نزال بخير، ما عدنا إلى حكمائنا، ما عدنا إلى حكماء وعلماء هذه الأمة، فنحن بخير، نحن إيش بخير. فإذا قاد الأمر السفهاء فقد يوصلون المجتمع إلى ما لا تحمد عقبة، إلى ما لا تحمد عقبة. طيب قال رحمه الله في الحديث 75 بعد 400: باب الخرق. وإيش معنى الخرق أو الرفق؟ والخرق ولا الرفق؟ الخرق يعني كما مر معنا الجهل. إيش الجهل؟ قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن المقدام بن شريح قال: سمعت أبي قال: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: كنت على بعير فيه صعوبة فجعلت أضربه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وكأن يعني الإمام البخاري يشير إلى أن الضرب من إيش؟ من ماذا؟ من الجهل. أقول من إيش؟ من الجهل. هذه أيها الأخوة الكرام يعني مسألة معروفة مجربة، أقول مسألة معروفة مجربة. ثلاثة يريدون إدخال الحصان في حظيرة، واحد يجره وهو ممتنع، والآخر كذلك يجره ما يريده إيش أن يدخل، ووقف فين؟ فجاء ثالث، فماذا صنع؟ أعطاه إيش؟ حلاوة. أعطى الخيل إيش؟ حلاوة الثالث، فقاده حيث يريد، لا الأول ولا من ولا الثاني. هذول الناس، هذا البشر، هذا يعني الخلق. الخلق تحسن إليه وتتفنن فتستطيع إيش أن تأتي به. ولذلك لعلكم تذكرون حديث الأعرابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وسأل فأعطاه، قال هل أحسنت وأجملت؟ قال لا أحسنت ولا أجملت. أمام من؟ أمام الصحابة. فقام وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم زيادة، قال هل أحسنت؟ قال أحسنت وأجملت وجزاك الله خيرا. قال كل أمام أصحابي حتى لا يحملوا إيش؟ لا يحملوا عليك. ثم أخبر صلى الله عليه وآله وسلم بمثله ومثل هذا الأعرابي، قال إن مثلي ومثل هذا الأعرابي كمثل رجل ند عليه بعيره فجعل الناس يطلبونه فلا يزيد إلا إيش؟ إلا هربا. فقال اتركوا لي بعيري، اتركوه أنا أعلم به. قال فأخذ شيئا من خشاش الأرض ثم أتى به ثم أناخه ثم وضع عليه رحله وركبه. هكذا الناس يحتاجون إلى إيش؟ إلى ماذا؟ إلى فن. يقول يحتاجون إلى فن. ولذلك أيها الإخوة الكرام، هذا فقه. يعني حينما دخل من هو الصحابي الجليل عائد، اسم عائد بن عمرو، عائد بن عمرو، دخل على ابن زياد وهو من رؤساء العراق، وكان جبار، وكان إيش؟ جبار سفاك ليش؟ للدماء. فدخل عليه وسلم عليه وجلس عنده، قال يا بني، يا بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة. الله أكبر. إن شر الرعاء الحطمة. من هو الحطمة؟ شر الرعاء الحطمة يا أبا مصطفى. الغنم ولا الإبل؟ الإبل. الإبل أيوة، يسوق سو، يحتم بعضها بش ببعض. وهو يريد ماذا عائد رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل، ماذا يريد ابن زياد؟ أيوة، يقول له سياستك خاطئة، أنت متخذ سياسة إيش؟ العنف مع من؟ مع الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الرعاء، شر من يتولى أمور الناس هذا إيش؟ الشديد الذي يحطمهم. قال اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد، حديث في صحيح مسلم. قال اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد. قال سبحان الله وهل فيه من نخالة؟ سبحان الله وهل فيه من نخالة؟ إنما النخالة في غيرهم وفي من أتى بعدهم. كلهم صفوة، ما فيهم نخالة. النخالة في غيرهم، فيك وفي من أمثالك وفي من يأتي بعده. تفضل يا أبا مصطفى. طيب حياك الله. إن شر الرعاء. إذن أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام البخاري حدثنا صادقة أخبرنا ابن علي عن الجريري عن أبي نظرة قال رجل منا يقال له جابر أو جبير أو جويبر طلبت حاجة إلى عمر في خلافته، فانتهيت إلى المدينة ليلة فغدوت عليه وقد أعطيت فطنة ولسانا أو قال منطقا، فأخذت في الدنيا فصغرتها فتركتها لا تسوى شيئا، وإلى جنبه رجل أبيض الشعر أبيض الثياب، فقال لما فرغت كل قولك كان مقاربا، يعني مقارب للصحيح، يعني أنت كلامك مقارب للصحيح إلا وقوعك في الدنيا، إلا وقوعك في الدنيا. وهل تدري ما الدنيا؟ إن الدنيا فيها بلاغنا، فيها بلاغنا، أو قال زادنا إلى الآخرة، وفيها أعمالنا التي نجزى بها في الآخرة. قال: فأخذ في الدنيا رجل هو أعلم بها مني، وأعلم بها مني. من هو هذا الرجل يا أخوان؟ من هو هذا الرجل؟ أبي بن كعب أو كعب بن مالك؟ أبي بن كعب ولا كعب بن مالك؟ أبي بن كعب سيد المسلمين. إذن فأخذ في الدنيا رجل هو أعلم بها مني، فقلت: يا أمير المؤمنين، من هذا الرجل الذي إلى جنبك؟ قال: سيد المسلمين. سيد من؟ المسلمين، أبي ابن كعب. يا أخوان، في مسألة تجهلها اليوم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الناس ثلاثة أقسام: قسم أصحاب مبادئ إذا تعارضت مصلحته مع مبدئه قدم المبدأ على المصلحة. هذا قسم للناس، تعارضت مصلحة ومبدأ، أبدا المبدأ مقدم عليه على المصلحة. قسم عكسه، إذا تعارض مبدأه مع مصلحته قدم ماذا؟ المصلحة عليه على المبدأ. هذا فاسد، هذا إنسان فاسد، يبيع دينه بيش؟ بعرض من الدنيا. طيب، القسم الثالث قسم متوسط، يحاول أن يجمع بين ماذا؟ بين مبدئه وماذا؟ ومصلحته. يحاول يجمع بينهما، بين المبدأ والمصلحة. وأيهما أنسب لعصرنا من هذه الأطياف الثلاثة؟ الأول أو الثاني أو الثالث؟ في رأيكما أيهما يعني أنسب لزمننا هذا؟ الأول أم الثاني أم الثالث؟ ثالث. يا أخوان، أنا رأيي صعب، أصحاب المبادئ هؤلاء ستجدهم في عالمنا مهما كانوا يكونون كلا. وأصحاب المصالح كثر، يبيعك من أجل ماذا؟ مصلحته. إذن أيها الداعية، حاول اليوم أن توجد للناس مناخ بحيث يجمعون فيه بين مبادئهم وماذا؟ ومصالحهم في هذا الزمن. اجمع بينهم. داعية مبادئ، ما عندك مصالح، سيكون الناس الذي حولك ماذا؟ قلة. طيب الشيخ، كيف هذا؟ كيف تقول هذا الكلام؟ هل لك دليل؟ أقول: نعم، لي دليل من حبيبي وقدوتي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا صنع في غزوة حنين؟ ماذا صنع؟ قسم في من قسم 100 من الإبل في المؤلفة قلوبهم. هؤلاء لسه المبادئ عندهم ما ضعيفة، فكان يعطيهم 100 منين؟ من الإبل، يتألف ماذا؟ قلوبهم. أقول يتألف قلوبهم. ولذلك الإمام البصير، الإمام ابن القيم رحمه الله، يقول: إذا بدأت الدعوة فلا تدعو الناس إلى ترك الدنيا، فإن الدنيا يقول كالثدي الذي رضعوا منه ويصعب عليك أن تبعدهم عنه. كثير. هذا ابن القيم، الإمام ابن القيم رحمه الله، ما أجمل كتبه وما أجمل كلامه. يقول لا تبدأ على الناس في الزهد في الدنيا، يقول لن يتركوها، لأنه ثدي شربوا منه وتعودوا عليه فلن يطاوعوك. قال لكن ابدأ مع الناس، إذا أردت أن تكون موفق يا داعية ابدأ مع الناس بالذنوب، إذا ترك الناس الذنوب فحينئذ سيهون عليهم كل شيء. أقول سيهون عليهم كل شيء. إذن نعود فنقول يعني هذا الحديث طبعا ضعيف الإسناد، لكن قول سيد المسلمين ثابت. قال حدثنا علي، قال حدثنا مروان، قال حدثنا كنان بن عبد الله النهمي، قال حدثنا عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشرة شر. الأشرة، أشرة بطر النعمة وكفرها. الأشر، الأشرة إيش معنى؟ بطر النعمة وكفرها. نعم، شر، شر على الإنسان في دنيا وفي إيش وفي أخرى. هذا الحديث حسن. ختاما قال الإمام البخاري باب اصطناع المال، باب اصطناع المال يعني تنميته جمعه. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا حنش بن الحارث عن أبيه قال كان الرجل منا تنتج فرسه فينحرها فيقول أنا أعيش حتى أركب هذا، فجاءنا كتاب عمر أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا، فإن في الأمر تنفسا. يعني أيها الإخوة الكرام، هذا يعني أن الإنسان لا بأس لو جمع له رصيد منين؟ من المال، أو ترك شيئا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإنك إن تترك ورثتك إيش أغنياء خير من أن تتركهم عالة. يتكففون من؟ الناس، يتكففون الناس. أن أصلحوا ما رزقكم الله فإن في الأمر تنفسا. ولذلك هل يعد المال كنز إذا أخرج زكاته؟ الشيخ حمد رصيده الآن 1,000,000، أنا نقول يعني على سبيل المثال رصيد الشيخ حمد 1,000,000، إذن رصيد الشيخ حمد 1,000,000، إذا أخرج الشيخ حمد الزكاة فهل يعد هذا كنز يحاسب عليه يوم القيامة؟ لا لا، ما دام أخرج زكاته ليس كنز. أقول ليس كنز. أيوة. إذن قال الحديث الذي يليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن زيد بن عن أنس بن أنس بن مالك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة، الفسيلة طبعا النخلة الصغيرة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. وقال حدثنا خالد بن مخلد البجلي حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني يحيى بن سعيد قال أخبرني محمد قال عن داود محمد بن يحيى بن حبان قال عن داود بن أبي داود قال لعبد الله بن سلام إن سمعت بالدجال قد خرج وأنت على ودية، يعني النخلة الصغيرة، تغرسها فلا تعجل أن تصلحها فإن للناس بعد ذلك عيشا. هذا الحديث ضعيف الإسناد. أيها الأخوة، أستأذنكم في قراءة هذه السطور في شرح حديث وإذا قامت الساعة وبيدي أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. إن في ذلك لدرسا يقتدي فيه المسلمون بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ويهدون به البشرية الضالة إلى سواء السبيل، يتعلمون أن يربطوا طريق الدنيا بطريق الآخرة، يتعلمون أن الدين ليس عزلة عن الحياة، أن الدين ليس عزلة عن الحياة، وإنما هو صميم الحياة، وإنما هو صميم الحياة. يتعلمون أنهم لا يرضون ربهم ولا يخدمون دينهم، وهم ينعزلون عن تيار الحياة الصاخب المضطرب، فلا يركبون فيه مركبهم مع الراكبين، وأنهم لا يرضون ربهم ولا يخدمون دينهم. إذا أحسوا أنه ينبغي عليهم أن ينسوا الله والدين إذا دخلوا معترك الحياة، إذا دخلوا معترك الحياة وعملوا لإصلاح الأرض، لن يرضوا الله، لن يرضوا الله ولن يخدموا الدين. إذا دخلوا المدرسة أو الجامعة أو المعمل أو المصنع أو المتجر وفي حسابهم أنهم الآن يعملون للأرض ويعملون للدنيا، وأنهم في لحظة أخرى حين يفرغون من عمل الأرض سيعودون إذا عادوا إلى الله فيعبدونه ويتوجهون إليه، كلا ليس ذلك في الإسلام. إنما الإسلام أن يأكلوا بسم الله، أن يأكلوا بسم الله، ويتزوجوا بسم الله، ويتعلموا بسم الله، وفي سبيل الله، لا تشغلهم الدنيا عن الآخرة ولا الآخرة عن الدنيا، لأنهما طريق واحد لا يفترقان، لأنهما طريق واحد لا يفترقان. فهمتم المسألة هذه يا أخوان؟ فهمتم المسألة هذه؟ نعم. وإن اسمعوا يا أخوة في هذا شرح هذا الحديث، وإن أمام المسلمين الكسالى اليوم قدوة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنفعهم إذا فتحوا لها بصائرهم وتدبروا معانيها، إن عليهم أن يعملوا دائما ولا يكلوا، أن يعملوا دائما ولا يكلوا، يعملوا جهد طاقتهم وفوق الطاقة ليعوضوا القعود الطويل. يعملوا في كل ميدان من ميادين العمل، في ميدان العلم وميدان الصناعة وميدان التجارة وميدان الاقتصاد وميدان السياسة وميدان الفن وميدان الفكر، يعملوا ولا يقولوا ما قيمة العمل، لا يقولوا ما قيمة العمل وماذا يمكن أن نصل إليه، يغرس الفسيلة ولو كانت القيامة تقوم اللحظة، فإنما عليهم أن يعملوا وعلى الله تمام النجاح. ختاما، والدعاة خاصة، لهم في هذا الحديث درس. أي درس؟ كل ألوان البشر المحترفين حرفة معرضون لليأس، وهم في حاجة إلى تشجيع دائم وحث طويل، ولكنهم مع ذلك كالدعاة في هذا الشأن، فأهدافهم غالبا أقول مع ذلك أنهم ليسوا كالدعاة، أهل الدنيا ليسوا كالدعاة في هذا الشأن، فأهدافهم غالبا ما تكون قريبة، وعواطفهم غالبا ما تكون قابلة للتدريب، وليس كذلك المصلحون، وليس كذلك المصلحون إنهم لا يتعاملون مع المادة ولكن مع النفوس، مع النفوس، والنفوس أعصى من المادة وأقدر على المقاومة وعلى الزيغ والانحراف، والسم الذي يأكل قلوب الدعاة ما هو؟ ما السم الذي يأكل قلوب الدعاة الغيورين؟ انصراف الناس عن إيش؟ عن دعوتهم، انصراف الناس عن دعوتهم، وعدم الإيمان بما فيها منين؟ من الحق، نعم، بل مقاومتها في كثير من الأحيان. اسمعوا يا أخوان، اسمعوا يا أخوان، هذا درس بليغ. قال بل مقاومتها في كثير من الأحيان بقدر ما فيها من الحق، وعصيانها بقدر ما فيها من الصلاح. عندئذ ييأس الدعاء، عندئذ ييأس الدعاء ويتهاون في الطريق، إلا من قبست روحه قبسة من الأفق المشرق الطريق، إلا من أطاقت روحه أن يغرس الفسيلة ولو كانت القيامة تقوم اللحظة عن يقين. طبعا أيها الإخوة الكرام، أنا ذكرت قبل سنوات، وهي ليست مني، هي من الشيخ وهبة الزحيلي أحد علماء الشام، أعظم أخطار تواجهنا اليوم ثلاثة، من يعرفها؟ أعظم أخطار، وأخذ عليها بئر زم يعني من زمزم ما شاء الله جركل. أعظم أخطار تواجهنا ثلاثة، أعظم الأخطار اللي تواجهنا في هذا الزمن ثلاثة أخطار. ها أيوة، ثلاثة أخطار أنا ذكرتها في دروس سابقة وركزت عليها كثيرا في دورات سابقة. الشيخ عبد العزيز، العلمانية، صحيح، هذا خطر عظيم، وانظر ماذا يصنعون بالمسلمين في مصر. أقول خطر العلماني، فصل الدين عن الحياة، انظر ماذا سيصنعون ويتوعدون، هذا خطر عظيم في العالم إيش؟ العربي، فصل الدين عن الحياة، هذا خطر كبير يواجه من الدعاة. دع ما لقيصر لقيصر وما لله إيش؟ لله. طيب ثانيا، ها؟ ها؟ لا، لا خطر أن جئت به تشكر عليه الأول، ممتاز. أيوة يا الإعلام، لا أيوة يا بطل، الرهبانية يا أخي، الشيوعية. لا يا أخوان، الخطر الثاني يا شيخ، الخطر الثاني، الخطر الثاني الصفويين من الشيعة، هؤلاء الدمويين، هذا أعظم خطر بعد مثل العلمانية. هذول يقطعون رؤوسنا ولا يرضون إلا إما أن نعيش أذلة أو أعزة تحت الأرض، ما عندهم يعني. الصفويين من الشيعة هذا خطر كبير، القتلة، هؤلاء ما يبغون منك إلا ثنتين، إما أن تعيش فوق الأرض إيش؟ ذليل أو عزيز، لكن وين؟ تحت الأرض، بعد ما يصفونك، إذا أنت عزيز يغتالونك. الخطر الثاني، هذا الخطر الثاني الذي يواجه الأمة، وموجود الآن في سوريا، والعلمانية موجودة في مصر، يعني الخطرين هذه تشوفها اليوم، خطر الصفويين تجده في الشام، وخطر العلمانيين تجده فين؟ فين؟ في مصر. الخطر الثالث، الخطر الثالث، ها؟ الغلاة والمبتدع. لا، الخطر الثالث فينا، فينا موجود الآن، كلنا فيه، نعم، المنافقين، الطابور الخامس، هذا لا شك في خطرهم، العدو فاحذرهم، لكن الدنيا والشهوات، ها؟ الجهل يا شيخ علي، أيوة، هذا الخطر الثالث، جزاك الله خير يا شيخ علي. عدم إعداد الكوادر، أقول عدم إعداد الكوادر، الأمة فيها أعداد كبيرة لكن غير معدة، تريد من يعدها، أقول تريد من يعدها، مدرب يعمل، يعني إنسان يعمل يفهم، إنسان يعمل يفهم، هذا خطر يواجه الإنسان. ولذلك عاله بعضنا عاله الأمة عاله تجد الشحاثة فقط. شاب يقوم لك إيش طوله وإيش عرضه. يا أخوان المسلمين يا أخوان المسلمين يا أخي عيب عليك عيب. تعلم يا أخي تعلم عيب. تهدر طاقتك تهدر قوتك تطلب الناس. أنت عندك قوة عندك قدرة. تعلم تعلم حيث يكون دخلك ذا. فينا جوائز. طيب نسأل الأخ